بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق أن من ضمن موجبات الغسل التقاء الختانين. عند الحنابلة يذكرون انتقال المني أو خروج المني سواء بالجنابة أو أنه مجرد الانتقال على المشهور عندهم. ثالث شيء تكلمنا فيه وهو إذا أسلم الكافر، وذكرنا مذهب الحنابلة أنه إذا أسلم الكافر يجب عليه أنه يغتسل. قلنا الجمهور على أنه لا يجب هذا الاغتسال ولكن يستحب. حنذكر كلام الإمام النووي في المسألة وننظر للأدلة اللي ذكرها رحمه الله. يقول لنا هنا قال أبو إسحاق الشيرازي إذا أسلم الكافر لم يجب عليه غسل في حال الكفر فالمستحب أن يغتسل، ولم يجب عليه غسل في حال الكفر فالمستحب أن يغتسل. ده زي ما قلنا في الحديث السابق إنه إذا كان هذا الإنسان على جنابة في حال كفره ثم أسلم يبقى لابد من الاغتسال من أجل الجنابة. كأن عند الشافعية الاغتسال ده مش من أجل الإسلام ولكن من أجل الجنابة، والأحناف نفس الشيء، بل عندهم أنه حتى ولو كان على جنابة في أثناء جاهليته وكفره واغتسل من هذه الجنابة ما يلزموش في الإسلام أنه يغتسل بعد ما قال لا إله إلا الله. المالكية نعرف من أقوالهم أنه قول يجب الغسل، والمشهور في المذهب أنه لا يجب الغسل. الحنابلة يجب الغسل، الظاهرية لا يجب الغسل من أجل الإسلام. يبقى جملة المذاهب فيها أن الحنابلة على أنه يجب الغسل من أجل الإسلام سواء كان كافرا أصليا دخل في الإسلام ولا كان مرتدا ورجع للإسلام. المالكية هو بيذكر ابن قدامة أن قولهم بالوجوب، والراجح عند المالكية أنه الاستحباب مش الوجوب. الشافعية الاستحباب. الأحناف أنه لا يجب عليه الغسل من أجل الإسلام، كأن الجمهور على أنه لا يجب عليه الغسل من أجل الإسلام. حيقول لنا هنا روية أنه أسلم قيس بن عاصم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، والتعبير بروية هذا يطلق على الحديث ضعيف، والصواب أن هذا حديث صحيح وليس ضعيفا. فعلى ذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر قيس بن عاصم أنه يغتسل لما دخل في الإسلام، وده كان إسلامه أو وفوده على النبي صلى الله عليه وسلم في بني تميم سنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أمره أنه يغتسل الحنابلة ده دليل على أدي أمر من النبي صلى الله عليه وسلم له أنه يغتسل. يقول لنا الإمام النووي في فصول أو مسائل، إذا أذنب الكافر ثم أسلم قبل الاغتسال لازمه الغسل. لازمه الغسل لازمه الغسل زي ما قلنا عند الشافعية من أجل الجنابة، من أجل كان على جنابة. طب ما يمكن كان على جنابة واغتسل في أثناء ما هو كان كافرا. يقولوا أنه الاغتسال الرافع للجنابة اللي ينفعه هو لابد من نية فيه، والنية ما تنفعش الكافر، لابد من الإسلام شرط قبول نية هذا الإنسان. يقول لنا مسألة، إذا أذنب واغتسل في الكفر ثم أسلم ففي وجوب إعادة الغسل ودهانه، وحيقول لنا الصحيح أنه تجب إعادة الغسل مرة ثانية. المسألة الثالثة، إذا أسلم ولم يذنب في الكفر استحب له أن يغتسل. هنا كأنه بيجمعوا بين حاجتين، أن إسلام كثير من الناس أسلموا، الألوف من الناس، وما أمرهمش النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسلوا، وأنه في حديث قيس بن عاصم وحديث ثاني بقى لثمامة، والحديث ثمامة ده في الصحيحين، ثمامة بن أسال كان كافرا وكان سيد أهل الوضع في نجد، وجنود النبي صلى الله عليه وسلم غزوا المنطقة اللي هو فيها ولقوا في الطريق أخذوا وأتوا به للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجل كافرا. والقصة بتاعته قصة جميلة ذكرها الإمام البخاري وساقها الإمام مسلم طويلة، وبرضه مسند الإمام أحمد، وذكر فيها بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال سيد أهل اليمامة، يعني من اليمامة، سيد اليمامة من بني حنيفة. هذا الرجل جابوه أسير وربطوه بسارية من سواد المسجد، ودي ذكرناها قبل ذلك في أحكام المساجد أن يجوز إدخال الكافر المسجد وأن النجاسة بتاعته نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. لو كان هو نجس زيه زي حكم البول وحكم الغائط مش ممكن يدخل في المسجد، ولكن نجاسة نجاسة الكفر نجاسة معنوية. فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان رؤوفا رحيما صلى الله عليه وسلم، لطيفا في كلامه وفي دعوته. فلقى الأسير مربوط في المسجد فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يعني ناوي على إيه؟ ناوي على إيه؟ فالرجل كان جواب الحكيم العاقل، رجل عاقل حكيم. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: عندي يا محمد خير، عندي خير. إيه الخير اللي عندك؟ قال: إن تقتل ذا دم. فقال: إن تقتل ذا دم، وإن تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الغد قال له النبي صلى الله عليه وسلم نفس الحكاية، قال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: ما قلت لك، قلته لك امبارح، إن تنعم على شاكر، وإن تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. معنى كلامه إيه؟ يقول له يعني إذا أنت أنعمت علي وترك تاني يعني مش هنسلك الجميل ده، ومش أنا إلا أنسى جميل من ينعم عليه. لو هتقتلني من حقك، أنا أسير عندك وأنا ذا دم وذو دم، لها معنيين: إما ذو دم يعني أنه ذو منزلة في قومه عظيمة، وإذا قتلته يبقى فعلا قتلت عظيما في قومه، يبقى حاجة كبيرة أنت عملتها. إذا فعلت هذا الشيء يبقى فعلا انتصار لك أنك تقتل واحد زي أني منزلتي عظيمة عند قوم. أو ذو دم يعني أنه لكم عندنا تارات من حقكم أنك تقتلون، مستحقين نحن لهذا الشيء، لتارات فيما بيننا وبينكم، أنه هجمناك وهجمتمونا فتقتل ذا دم. فالتالتة إيه؟ إذا كنت عايز المال أطلب اللي أنت عايزه تعطى منه ما شئت، إحنا أغنية جدا، تعطى منه ما شئت. اليوم الثالث نفس الحكاية، وكرر الرجل نفس الجواب. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قال: أطلقوا ثمامة، أطلقوا، أطلع. أطلقه من غير حال، لا الرجل أسلم ولا شيء. هنا قال له: إن تنعم على شاكر، يا ترى هيشكر إزاي؟ فلما الرجل فكه النبي صلى الله عليه وسلم وأطلقه، راح بعد وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم مسلما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعدين قال أودب شكره، كأنه شايلها في نفسه أنه هيعمل هذا الشيء، ومحبش أنه يسلم وهو تحت ضغط، يعني أنه مضغوط وأنه أسير، وإن كان أفيد له. كلما كان الإسلام متقدما كلما كان الثواب أعظم. فرق بين أسلم النهاردة وأسلم بعد 3 أيام، قعد 3 أيام يومين زيادة في الكفر، ولكن الغرض الرجل حب أنه يعني يوري أنه ما هوش إسلامه خوفا من القتل ولا خوفا من الأسر، ولكن إسلام ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. بيذكر لنا هنا في الحديث الرجل بعد ما تشهد فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك. تخيل أن الكره وصل للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي كان الناس يتمنى ويبصوا في وجهه صلى الله عليه وسلم العظيم الجميل الجليل، ولكن الكفر يعمي الأبصار، فكان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وحصل إيه؟ قال: فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ يعني أنا كنت رايح عمرة والخيل بتاعتك أبضت علي وأنا رايح العمرة، إيه ترى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أو بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن العاقبة بإسلامه يعني، وأمره أنه يعتمد، وانطلع العمر روح يعتمد. فلما الرجل وصل لمكة أخباره سبقت وقالوا أنه أسلم، فقال له قائل: أصبوت؟ كانوا يسموا المسلمين الصبئين، صبأوا، خرجوا من دين الكفر اللي عليه أهل مكة. فبيقول له واحد بيعيره أو أنه يعني بيهدده ويخوفه: أنت أصبوت؟ فقال له: إن لا ما صبأت، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطالما الأمر كده بقى خد عندك، والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنجوعكم يا أهل مكة، القمح بتاعكم اللي بيجيلكم، ما فيش في مكة قمح ولا غير، القمح بتاعكم اللي بيجيلكم ما عندنا ولا حباية هتجيلكم لغاية ما نخلي للنبي صلى الله عليه وسلم سلطان عليكم أنتم، لغاية ما يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا حصل، وانصرف إلى بلده ومنع، دي بقى زيادة موجودة في عند البيهقي، وانصرف إلى بلده ومنع الحملان إلى مكة، منع الحمل إلى مكة حتى جهدت قريش، حتى جهدت قريش، تعبوا جدا من عدم الغذاء والأمح، فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة. شوفوا الكفار قد إيه عملوا في المسلمين، وقت ما يشتد عليهم يبعثوه ويشنشدوه الرحم، أو هو قال لهم كل ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، يعني راعوا القرابة اللي بيني وبينه، هم قالوا لا ما رأيش القرابة، لما ينزل عليهم البلاء يقولوا القرابة، راعي الرحم اللي بينه وبينكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بصيبة قلبه صلى الله عليه وسلم ولطفه ورأفته يراعي ذلك، وأمروا أنه يخلي إليهم حمل الطعام، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. عمر بن الخطاب شاف ثمامة وهو جاي أسير في قوم حاجة كبيرة أو رئيس قومه، فقال عمر لقد كان والله في عيني أصغر من الخنزير، يعني كان ما شافه هو كافر شكله أصغر وأحقر من الخنزير، وإنه في عين اليوم أعظم من الجبل، أعظم من الجبل، يعني بعد ما أسلم وشاف عمايله الجميلة لأنه أعظم في عينه من الجبل. الغرض بقى القصة دي فيها دليل على إيه؟ الحنابلة يقولوا الاغتسال، الشافعية يقولوا لا، ما هي دليل إنه غايته أن الرجل اغتسل، ما أمروش النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يذهب فيغتسل. وإن كان الرواية إن فيها إنسان آخر كان معه في رواية أخرى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الآخر بأنه يغتسل، فأمر الآخر بأنه يغتسل. ده حجة للحنبلة بأنه يجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. طب جواب الجمهور بإيه؟ يقول الإمام النووي الجواب من عن الحديثين من وجهين، أحدهما حمله على الاستحباب جمعا بين الأدلة، يعني ان احنا نحمل الحديثين على الساب، ايه تجمع بين الادله، فين الادله المعارضه؟ يقول انه الكثيرين اسلموا ولم يامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بان يغتسلوا، وهنا اثنين اسلما فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، يبقى كان الامر هنا امر على الاستحباب، والصارف له انه لم يامر الكثيرين بان يغتسل. الجواب الثاني بيقول انه صلى الله عليه وسلم علم انهما اجنبا لكونهما كانت لهما أولاد فأمرهما بالغسل لذلك لا للإسلام، يعني عايز يقول دول ناس كبار وعندهم عيال، يبقى ضروري إنهم كانوا على جنابة في وقت من الأوقات، وإن اغتسالهم في حال كفرهم ما ينفعهم شيء، بعد ذلك أمرهم بالاغتسال من أجل ذلك. ده الكلام الشافعية. هنلاقي كلام المالكية يقول لنا في مواهب الجليل الحطاب المالكي يجب غسل كافر بعد الشهادة بما ذكر، ده المختصر بتاع خليل بيقول هذا الشيء. الشارح اللي هو الحطاب يقول يعني أن الكافر إذا أسلم وتلفظ بالشهادة وجب عليه الغسل إذا تقدم له سبب، يبقى راجع لنفس كلام الشافعية إنه الغسل مش لأجل الإسلام ولكن إذا كان بسبب، قال إذا تقدم له سبب يقتضي وجوب الغسل من جماع أو إنزال أو حيض أو نفاس للمرأة، فإن لم يتقدم له شيء من ذلك لم يجب عليه الغسل. قال وهذا هو المشهور يعني في المذهب، وقيل في المذهب يجب. يبقى لاحظ اللي نقلوا ابن قدامة عن المالكية إن عندهم الوجوب، هيبقى ده قول تاني عند المالكية ما هوش القول المشهور، المشهور إنه الاستحباب وليس الوجوب. هنا بقى جملة الأدلة، هنقول أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلين، وعندنا أمر منه صلى الله عليه وسلم للنساء، وقال إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة، يبقى لا شك أن الأحوط فيها أنه من أسلم يغتسل، إن الأحوط فيها من أسلم يغتسل. وكأن هنا في المسألة محتاط لأمر العبادة، وحيخسر إيه؟ إن الذي أسلم كل من أسلم يلزمه أنه يغتسل. بس هيجي بقى الإشكال في المرتد، في المرتد إن إنسان الآن مسلم وفجأة حصل منه أنه خرج من دينه والعياذ بالله، ثم تاب ورجع وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله حالا في الوقت نفسه. طيب الآن جاء وقت الصلاة، هنقول له ما تصليش لغاية ما ترجع تغتسل وتيجي تصلي، ولا انه يتوضى ويصلي على طول؟ على قول جمهور العلماء انه يتوضى ويصلي على طول، ما يلزموش الاغتسال. على قول الحنابلة انه يجب عليه انه يغتسل لانه خرج من الدين ورجع اليه، والاغتسال من اجل الاسلام. لا شك ان هذا القول احوط، القول احوط. ولكن الجامع الجمع النووي بين الاحاديث الكثيره اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاسلام اقوام ولم يامرهم فيها بالاغتسال، وانه امر اثنين بالاغتسال، خلينا نقول ان هذا للاستحباب. الغسل من اجل الاسلام يستحب في ذلك، والاحوط انه يغتسل كل من دخل في الاسلام. فصل اخر يقول لنا ويستحب ان يغتسل، ده ابن قدامة بقى بيقول، بماء وسدر كما في حديث قيس، لو قيس بن عاصم، حديث قيس بن عاصم جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه امره انه يغتسل، وفي رواية امره ان يغتسل بماء وسدر. امره يغتسل بماء وسدر يحتج به الشافعية والجمهور، يقولوا مش هو امر بالاغتسال؟ طيب وانتوا يا حنابلة قلتوا يجب الاغتسال، طيب هو يغتسل عندكم بايه؟ قالوا بالماء. قال بس الحديث فيه اغتسال ماء وسدر، فإذا كان الاغتسال واجبا يبقى السدر أيضا واجبا فيه، لأنه أمر بالاغتسال بالماء والسدر. ولذلك كان قول الحنابلة بنقول أحوط، وقول غيرهم الدليل لعله يدل عليه، نقول أنه يستحب الاغتسال من أجل الإسلام. فإذا كان على جنابة في حال كفره وجب عليه الآن الاغتسال من أجل هذه الجنابة اللي كان عليها، حتى لو كان اغتسل قبل ذلك في حال كفره، لأن اغتسال الكفر ما بيرفعش عنه الحكم للجنابة. يستحب أن يغتسل المسلم يعني الذي بيدخل في الإسلام بماء وسدر. السدر اللي هو ورق النبل، ورق النبل كان يستخدموه زي ما احنا بنستخدم الصابون الآن، ورق النبل ياخدوه ويدقوه وبعدين يستخدموه مع الماء يدي رغوة وينظف فيه. فالآن مش هنقول بسدر، مش محتاج للسدر، الصابون كثير، فعلى ذلك يغتسل بماء وصابون، بماء شيء من المنظفات. ويستحب إزالة شعره، ده كلام الحنابلة. كلام ابن قدامة يقول لك يستحب إزالة شعره، يعني يحلق شعره. ليه؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أسلم فقال احلق، وقال لآخر معه ألقي عنك شعر الكفر واختتن. رواه أبو داود، والحديث ده حديث حسن. برضو الجمهور حيقولوا هنا يستحب هذا الشيء ولا يجب، ويقول إن الكثير أسلموا ما قالهمش النبي صلى الله عليه وسلم ألقي عنك شعر الكفر، ولا أمروا أنه يحلق شعره ولا شيء. فهنا اللي في المسألة قوله ألقي عنك شعر الكفر، هذا في قيد، كأن الشعر شعر كفر، شعر كفر. أي شعر الكفر؟ يقول لنا في عون المعبود ليس المراد والله أعلم أن كل من أسلم يحلق شعره، بل إضافة الشعر إلى الكفر يدل على حلق الشعر الذي هو للكفار علامة على كفره. ده كلام جيد وجميل، إنه الكافر أحيانا يربي شعر ويحلق حلاقة معينة، حلاقة نهى عنها ديننا، زي القزع، قزع يحلق حتة وسيب حتة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أو يعمل شعره يحلق كابوريا مثلا، يعمل شعره مش عارف فوق بتاع فوق دماغه، علامات، علامات الكفر، أفعال الكفار. فعلى ذلك مثل هذا يقال له شيل الشعر هذا اللي هو علامة من علامات الكفر أو تشبه بالكفار. لكن شعره العادي هيحلقه ليه؟ يبقى هنا القيد اللي في الحديث ألقي عنك شعر الكفر، كأن شعر علامات الكفر. كذلك محتمل معنى آخر هو شعر البدن، بقى شعر البدن، إذا كان الكفار ما يحلقش العانة بتاعته، فالمسلم يحلق إبطه ويحلق عانته، يبقى على ذلك هنا ما كان عليه قبل ذلك أمره أنه يحلق. يقول لنا هنا مسألة، قال أبو القاسم القراقي والطهر من الحيض والنفاس، بالمسألة السابقة يستحب أن يزيل الشعر، يعني ما كان من علامات الكفر اللي هو فيها أو التشبه بأهل الكفر، فيزيل هذه الأشياء اللي تشبهه بأهل الكفر. لكن إذا ما كانش من الخرقي والطهر من الحيض والنفاس، والطهر من الحيض والنفاس، يبقى هنا هنقول الجنابة من موجبات الغسل، التقاء الختانين حتى من غير إنزال من موجبات الغسل. كذلك اختلفوا في أمر الإسلام أنه أسلم الإنسان، فنقول هذا يستحب ويتأكد الاستحباب، وعند الحنبلة يجب، فده الواجب الثالث عند الحنبلة. الرابع والخامس هيقول لنا الطهر من الحيض والنفاس، الطهر من الحيض والنفاس، وإن كان ابن قدامة في أول كلامه أن هم ستة، بس مش هيذكر لنا السادس، لكن من أثناء السياق هنعرف إن السادس معنى انتقال المني، مسألة ذكرناها وشرحناها في أول كلامنا، انتقال المني هل هو موجب للغسل وليس موجب للغسل، فرجحنا إنه ليس موجب للغسل، ولكن إذا خرج المني، خروج المني باحتلام جنابة كذا، هذا موجب للغسل. لكن انتقل المني يعني شعر بشهوة وحس إنه هيخرج منه شيء فأمسك نفسه ولم يخرج منه شيء، فالراجح إنه ما عليهوش إلا أن يخرج إنه معلق إذا رأى الماء. هنا الطهر من الحيض والنفاس، الطهر يعني لنا ابن عقيل هذا تجوز في قوله الطهر من الحيض والنفاس، فإن الموجب للغسل هو الحيض والنفاس لأنه الحدث. هنا كأنه عايز يقول إنه كلمة الطهر كيف يكون الطهر موجب للطهر، لا ده الحيض هو، لكن في أثناء الحيض لو أن المرأة اغتسلت هل حتطهر بهذا الشيء؟ ما ينفعهاش، يبقى لابد إن هو انقطاع الحيض، يبقى كأن الموجب الحيض نفسه، ولكن شرط الاغتسال انقطاع الحيض، انه عشان ينفع هذا ويرفع الحدث لابد من انقطاع الحيض، وكذلك النفاس. الحيض معروف دورة المرأة، دورة الشهرية للمرأة، يخرج منها وينزل منها الدم أيام في كل شهر عربي، 3 أيام 4 أيام يوم وليلة، 15 يوم وليلة بحسب عدد كل امرأة. النفاس خروج الدم بتاع الولادة، خروج دم الولادة، وهنا النفاس كأنه سمي بالنفاس يعني من النفس، لأن خروج نفس من نفس هيتولد الإنسان، أو من تنفس الدم، الخروج الدم اللي كان محبوسا في المرأة. خلاف في وجوب الغسل بالحيض والنفاس، لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من الحيض في أحاديث كثيرة، فقال لفاطمة بنت أبي حبيش دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، وأمر به في حديث أم سلمة وحديث علي بن ثابت وحديث كثيرة جدا أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال من الحيض، وكل هذه الأحاديث صحيحة. فمنها قوله صلى الله عليه وسلم هنا دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، ثم اغتسلي وصلي، والآية دلت على هذا المعنى، يقول لنا يسألك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني ينقطع الحيض. فإذا تطهرن يبقى إذا انقطع الحيض فاغتسلن فأتهن من حيث أمركم الله. قال وقد قيل في قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن، يعني إذا اغتسلن، وإذا قول جيد في تفسيرها، إن في الأولى حتى يطهرن، لأنه ما تأتيش النساء لغاية ما يطهرن، فإذا تطهرن يعني في فرق بين حتى يطهرن وإذا تطهرن، وكان الأولى فيها قراءة تانية حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وكأن الأولى معناها إنه حتى ينقطع الحيض، الثانية فإذا انقطع فاغتسلن فعلى فأتي النساء. قال والنفاس كالحيض سواء، يعني المرأة النفساء الحكم حكم الحيض تماما، اللي بتحيض تنقطع عن الصوم عن الصلاة، كذلك النفساء لما ينقطع الحيض يبقى تغتسل وتصلي، كذلك إذا انقطع النفاس اغتسل وتصلي. طبعا هنا ده بس كلام بداية، لكن الحيض له باب لوحده، النفاس كذلك، الاستحاضة كذلك. طيب إذا ولدت المرأة وعريت عن دم، يعني لو ان ولدت ما نزلش منها ولا قطر الدم، هنا يجب الغسل ولا لا يجب الغسل؟ طبعا اللي حيقول يجب الغسل للولادة لكونها بتولد يبقى عليك حيلزم، اللي حيقول لا الغسل عشان الدم اللي نازل، ما فيش دم نازل يبقى هنا لا يلزمها الاغتسال. وذلك ابن قدامة حيقول فيه وجهان يجب الغسل بها، لانها مظنة للنفاس الموجب فقامت مقامه، قال والقول الاخر انه لا يجب، انه لا يجب، وبيميل اليه ابن قدامة علشان يقول لنا ان الوجوب بالشرع، وجد في الشرع في هذا الامر بالغسل، يعني عايز يقول لو ان المرأة اتفتحت بطنها، والدم هنا زي ما هيقول الاحناف وحي عند المالكية الدم هو الدم النازل من الفرج اللي هو دم النفاس. طيب المرأة الآن مفيش دم نزل من فرج، فتح بطنها قيصرية وخرج وقفل وخيط وخلاص انتهى، هل يلزمها الاغتسال بذلك؟ هيقولوا لا ما يلزمهاش الاغتسال، انه مش دم خارج من الفرج، ده خارج من الرحم. وان كان يعني النظرة الطبية تقول هو الدم ده، بس المجرى بتاعه ده طلع من البطن التاني نزل من الفرج، هو نفس الدم، فالاولى في هذه المسألة انه طالما هو الدم بتاع النفاس اللي نازل تغتسل. لكن الانتظار بقى، هتنتظر المرأة اللي اتفتحت بطنها وتخيطت ومفيش دم بينزل منها، هتنتظر فترة النفاس 40 يوم او اقل او اكثر؟ نقول لا، ما يلزمهاش هذا الشيء، طالما انه مفيش دم بينزل منها يبقى تغتسل غسلا واحدا وتصلي وتصوم طالما انه مفيش دم بينزل منها. لكن لو انه ولدت المرأة من فرجها ونزل الجنين من غير ما ينزل دم، وده نادر جدا، نادر ان يحدث هذا الشيء، فالراجح ان ما يلزمهاش الاغتسال، والله اعلم. نكتفي هذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.